إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم، مدى الأزمان تغمرنا العطايا. أبشركم بعفو الله حتى أرى طيف ابتسامات الثنايا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم بأعظم بشرى تسمعونها في حياتكم. روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من مات لا يشرك بالله شيئا، أو من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، دخل الجنة. وفي مسند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي البخاري بسنده إلى أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أبشروا يا أهل لا إله إلا الله، أبشروا يا من قال لا إله إلا الله، أبشروا يا من اعتقد لا إله إلا الله، أبشروا بجنة عرضها السماوات والأرض. أصل الجنة عدت لكم ولأمثالكم من أهل لا إله الله، محمد رسول الله. من شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله فله الجنة. أعدت الفردوس لمن أعدت؟ للكم، للمؤمنين والمؤمنات. أبشروا وبشروا من وراءكم. وهذا يدل عليه حديث معاذ في الصحيحين، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثلاثا قال: حق الله على العباد أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق من فعلوا ذلك؟ قال: لا أدري، الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. هنيئا لكم، أبشروا وبشروا من وراءكم يا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، صادقا من قلبه، وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبشر بجنة عرضها السماوات والأرض. الجنة عدها الله للأولياء الصالحين من أمثالكم، لمن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأبشركم بحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: أبشروا أبشروا أبشروا، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل من أي أبوابها الثمانية شاء. ألستم تشهدون ذلك؟ إن تشهدون تعالوا نشهد الآن، نشهد بذلك. أبشروا بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، أعدها الله للمؤمنين الموحدين. أنتم شهدتم بذلك وآمنتم بذلك واعتقدتم ذلك، هذه أعظم بشرى تسمعها في حياتك. لا تقول بشرى الأبناء، مش بشرى المنصب، لا بشرى المال، لا بشرى النجاح، لا بشرى الجاه، لا بشرى الشهادة، لا أو بشرى بعقار، لا بتجارة، بسفارة، بإمارة، أبدا. بشرى أن الله ينقذك من النار، بشرى أن الله يسعدك، بشرى أن الله يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض، بشرى أنك تفوز برضوان الله ومغفرة الله ورحمة الله. متى؟ إذا شهدت أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبك، صادقا من قلبك. يقول العلماء إنها تقتضي لا إله الله، يعني محمد رسول الله، أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاشهدوا بذلك وأبشروا. إلى مولاك في صدق النوايا، فلا تدري متى تدنو المنايا. هنا البشرى أتتك بكل حين، من الرحمن غفار الخطايا. إذا ما جئت تستجدي وترجو، وليس سواه قد ستر الخبايا. كما ذنون تدعو في خشوع، تبوح له المشاعر والحنايا. عباد الله للرضوان أنتم،